بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سكنه فسيح جناته. وتقدم لنا في المجالس الأولى المسائل الأربع التي بدأ بها المصنف رحمه الله، وهي المسائل التي يجب العلم بها، وهي العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى. وتقدم لنا الدليل على ذلك من سورة العصر، قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي المقدمة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ثم ذكر المؤلف المقدمة الثانية، وهي المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها، وهي الأولى في توحيد الربوبية، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا إلى آخر هذه المسألة. والمسألة الثانية في توحيد الألوهية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وذكر الدليل على ذلك. والمسألة الثالثة ذكرها في الولاء والبراء، أنه لا يجوز لمن وحد الله أن يوالي أعداء الله وأن يعادي يوالي من كان عدوا لله وأن يعادي من كان وليا لله. ثم ذكر الدليل على ذلك: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. ثم ذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بهذه المسألة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله المقدمة الثالثة، وهي معنى الحنيفية، ولا أن تعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين. وذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى التوحيد، وذكر أيضا معنى الشرك، وذكر الدليل على ذلك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وذكر أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. ثم دخل المصنف رحمه الله في صلب الموضوع، وهو الأصول الثلاثة، كل ما سبق مقدمات لهذا الموضوع الأساس، وهو الأصول الثلاثة. فقال رحمه الله: فإذا قيل لك من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها والعمل بها، تقدم لنا في الدرس الماضي بدأنا بهذه المقدمة، وقد ذكرها المصنف رحمه الله مجملة، ثم ذكرها مفصلة، فقال: فإذا قيل لك من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ونبيه ودينه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرها مفصلة: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يعني بماذا استدللت على ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته. ذكرنا جملة من الآيات التي ذكرها المصنف، وجملة من المخلوقات، وذكرنا الدليل على ذلك، الأدلة على الآيات وعلى المخلوقات، من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وأيضا آية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فذكر المصنف هذه الأدلة، هي أدلة دالة على ربوبية الله سبحانه وتعالى، وأنه هو المستحق للعباد. هذه كلها مقدمات وممهدات لمعرفة الرب سبحانه وتعالى. ثم في هذا الدرس نبدأ كلام المصنف رحمه الله في معنى الرب. معنى الرب، قال: فالرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس. أقرأ المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والسالمين: الرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن بدأ المصنف ويكمل ما كان قد بدأ به في معنى الربوبية، فقال: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن تقدم لنا في الدرس الماضي معنى الرب، قلنا أن الرب تأتي من معاني أنه هو المربي الذي ربى جميع الناس بنعمه، ويدخل من معاني الرب الخالق الرازق المدبر لهذا الكون، فهو رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فقال: والرب هو المعبود. ثم دلل على أن معنى الرب أنه هو المعبود بهذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالخالق لتلك المخلوقات العظيمة من السماوات السبع ومن فيهن وما بينهما هو المالك، وهو المتصرف المتصف بصفات الكمال، وهو المعبود المستحق للعبادة وحده دون من سواه، وما سواه مخلوق مربوب ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا. والدليل على أن الرب هو المعبود هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هذا خطاب لجميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم، من عرب وعجم وذكر وأنثى. اعبدوا ربكم يعني وحدوا ربكم وأطيعوه بالإيمان به والامتثال لأوامره واجتناب نواهيه مع المحبة والتعظيم. وهذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هي أول أمر في القرآن الكريم، أول أمر بدأ الله به في كتابه في القرآن الكريم. لما تتأمل في سورة البقرة أن هذا النداء هو أول نداء وأول أمر لعباده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فهو الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والنهي عن الشرك. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هنا قوله الذي خلقكم تعليلا لما سبق، يعني لماذا كان الله مستحقا للعبادة؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لأنه هو الذي خلقكم فهو المستحق للعبادة. يعني كأن سائلا يسأل: لما يستحق الله عبادته؟ لما أمرنا؟ لماذا أمرنا أن نعبده؟ لقوله تعالى: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني أنه سبحانه وتعالى أوجدكم من العدم بعد أن لم تكونوا شيئا، هذا هو الأمر الأول الذي جاءت به الآية: لعلكم تتقون، يعني لعلكم تتقون خالقكم وتأتمرون بأوامره وتجتنبون النواهي. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هذا الأمر الثاني الذي جاء في الآية، الذي هو من الأسباب التي تكون من أجلها أن نعبد الله سبحانه وتعالى، التي وردت في هذه الآية. لذلك كان الله مستحقا للعبادة: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا. فالله تعالى هو الذي جعل الأرض لنا بساطا ومهيئة وجعلها ممهدة لنا لكي نستقر عليها ونقضي عليها معايشها. والسماء جعلها بناء لكم أيها الناس، جعل الله تعالى السماء بناء لكم وقبة مضروبة عليكم وسقفا محفوظا، وأودع فيها ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم وغيرها. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، هذا أيضا من الآيات الدالة على ربوبية الله. الآن هذه الآية بدأت تسرد لنا أنواعا من ربوبيته ومما يفعله سبحانه وتعالى في هذا الكون العظيم. أيضا أنزل من السماء ماء، فهذا أيضا آية دالة على ربوبيته سبحانه وتعالى المتضمنة للألوهية والمستلزمة لها. فالله أنزل من السماء، يعني أنزل من السحاب ماء كما ذكر المفسرون، وأطلق عليه سماء لأنه فوق، لأن السماء في الأعلى فوق وكل ما علا وارتفع فهو سماء. وأنزل من السماء ماء، الماء هنا هو المطر، أنزله الله عذبا مباركا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني أخرج بهذا الماء المطر العذب أخرج به من الأرض الثمار المتنوعة من حبوب وخضار وما تخرجه الأشجار من فواكه وغيرها، أخرجها رزقا لكم، رزقا طيبا لتستمتعوا بالطيبات وتستعينوا بها على طاعة الله. هذه آية ذكرها المصنف رحمه الله دليلا على أن الرب هو المعبود. ثم قال الله في آخر الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا الشاهد من هذه الآية. فمن كانت هذه نعمهم، يعني ما سبق من الخلق الذي جعل لكم الأرض فراشا ممهدا والسماء بناء والذي أنزل من السحاب المطر فأخرج لنا به هذه الثمرات وهذه الزروع من أخرج لنا من كل شيء وأعطانا كل هذا، فهو المستحق أن يعبد وحده. فاشكروا نعمه أيها الناس. ومن شكر نعم الله ألا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله أشباها ونظراء تصرفون لهم العبادة أو شيئا منها وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أن هذه الأنداد التي تجعلونها شركاء وأشباها لله ليست مماثلة لله، وتعلمون أيضا أن الله هو المستحق للعبادة. إذن جمعت هذه الآية بين الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن عبادة ما سواه. الأمر بعبادة الله بقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، والنهي عن عبادة ما سواه بقوله تعالى إيش فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه طريقة القرآن في الجمع بين النفي والإثبات، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن آيات كثيرة تدل على الجمع بين النفي والإثبات، وشهادة التوحيد نفي وإثبات، لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. وقوله تعالى لا تجعلوا لله أندادا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، قال الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. وهو أن يقول، الآن ابن عباس يفسر الشرك بالمثال، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان، وقول الرجل ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، فإن هذا كله به شرك. إذن ابن عباس رضي الله عنهما يفسر الشرك هنا بالمثال، وإلا الشرك له أنواع كثيرة، قد يكون شرك في الألفاظ، وقد يكون شرك في الاعتقاد، وقد يكون شرك بالعمل، فالشرك له أنواع كثيرة. وابن عباس رضي الله عنه فسر لنا نوعا من أنواع الشرك من اتخاذ الله أندادا. قال فإذن فهذه الآية هي أحد البراهين العقلية التي أبطل الله بها اتخاذ المشركين للآلهة. القرآن الكريم ذكر برهانين عقليين على إبطال الشرك والتنديد بالمشركين الذين عبدوا مع الله غيره. المشركون في السابق كانوا يقرون بأن الله هو الرازق وهو المدبر وهو الخالق، ولكن مشكلتهم في توحيد الألوهية. في الغالب في الجملة أنهم لم يكونوا ينكرون لم ينكروا توحيد الربوبية، وإنما الذي أنكروه هو توحيد الألوهية. والله تعالى في القرآن الكريم ذكر برهانين عقليين ذكر فيهما ما أقروا به من توحيد الربوبية حتى يلزم على ذلك أن يقروا بتوحيد الألوهية، وهذان البرهانان. البرهان الأول هو ما جاء في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه الآية في سورة يونس تؤكد لنا يعني إذا كنتم تقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الكون، فيلزمكم أن تعترفوا بوحدانية الله، فإن من كانت هذه صفته فهو الإله المستحق للعبادة، وما عداه فهو مربوب وهو مألوه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. إذن هذا هو البرهان الأول ما ورد في سورة يونس. البرهان الثاني ما جاء في سورة الفرقان قوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وصفهم الله وصف الله هذه الآية بسبع صفات كل واحدة أكثر سوءا من الأخرى، فهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فهذه الآلهة المعبودة من دون الله ليس لها ما يخورها بأن تعبد، فكيف تعبدونها؟ إذن هذان دليلان عقليان ذكرها الله سبحانه وتعالى حتى يلزم هؤلاء الذين يقرون بتوحيد الربوبية على أن يقروا بتوحيد الألوهية. إذن الآية هذه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، جمعت بين الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة ما سواه رحمك الله. وقد احتج عليهم تعالى في هذه الآية بما أقروا به وعلموه من توحيد الربوبية على ما جحدوا وأنكروا من توحيد الألوهية، فإن الله تعالى كثيرا ما يقرر في كتابه توحيد ألوهيته بتوحيد ربوبيته، فإن توحيد الربوبية هو الدليل الأوضح والبرهان الأعظم على توحيد الألوهية، ومن فهم هذا فإنه يعني سيفهم معنى التوحيد الصحيح. قال رحمه الله، نقل قول ابن كثير، قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ابن كثير العلامة المحدث المفسر المؤلف المؤرخ الكبير إسماعيل بن عمر أبو الفداء صاحب تفسير القرآن العظيم مشهور تفسير ابن كثير من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، توفي سنة 774 للهجرة رحمه الله وأسكنه فسيح الجنات. يقول ابن كثير هذه العبارة عند تفسيره للآية السابقة بعدما ذكر هذه الآية في تفسيره: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الآية قال هذه العبارة: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، أي أن الآيات المذكورة التي دلت على أن الذي خلق هذه الآيات المذكورة دلت على أن الذي خلق هذه الأشياء وأوجدها من العدم على غير مثال سابق هو المستحق للعبادة، المستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره، لأن كل من سواه تعالى وتقدس مخلوق مربوب متصرف فيه. يقول ابن القيم رحمه الله: كل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقا، والمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا. انتهى كلامه، كما قال تعالى في الآية السابقة كما في سورة الفرقان: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ثم قال المصنف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخر كلامه. لما تقرر لنا أن الرب هو المعبود كان من المناسب أن نذكر وأن يذكر المؤلف أنواع العبادة التي يعبد الله بها. فبدأ الشيخ الإمام محمد بن الوهاب بدأ رحمه الله بذكر هذه الأنواع الثلاثة التي هي أعظم المراتب. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. فبدأ بأعظم أنواع العبادة كما وردت في حديث عمر بن الخطاب الذي سيأتي ذكره وشرحه إن شاء الله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة للعبادة ذكرها من باب التمثيل للحصر، ذكر رحمه الله من باب التمثيل لا من باب الحصر، لأن أنواع العبادة أكثر مما ذكره، ولا يمكن استيعاب أنواع العبادة في رسالة مختصرة، لكنه رحمه الله ذكر أمثلة لها. وتنويع العبادة، النوع الله العبادة لنا، هذا من فضل الله تعالى على عباده، أن شرع لهم أنواعا عديدة من العبادات يتقربون بها إليه. والمرء لا يعلم بأيها يدخل الجنة، لا تعلم أي نوع من أنواع هذه العبادة قد يكون سببا عظيما في دخولك إلى جنات الله جنات النعيم. يقول ابن القيم رحمه الله: من تنوعت أعماله المرضية المحبوبة له في هذه الدار تنوعت الأقسام التي يتلذذ بها في تلك الدار وتكثرت له بحسب تكثر أعماله هنا. الذي تتنوع أعماله المرضية في هذه الحياة وينوع أبواب العبادة والطاعة وكله سهم في كل منها، فإن الله سبحانه وتعالى ينوع له أنواع اللذة، أنواع من اللذة وأنواع من الحبور والسرور في جناته جنات النعيم. وأيضا الجزاء من جنس العمل، من تنوع في أنواع المعاصي والموبقات والشرور فإن الله سبحانه وتعالى يذيقه من أنواع العذاب وأنواع الجحيم وأنواع الزقوم بحسب ما كان يفعل في الدنيا، والجزاء من جنس العمل. والعبد تعلو درجته عند ربه إذا ازدادت عبوديته لله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته، كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ثم قال المصنف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. إذن لما بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب أن نعبد الله وحده لا شريك له، ذكر شيئا من أنواع العبادة، فقال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، يعني أنواع العبادة التي أمر الله بها عباده وتعبدهم بها كثيرة جدا. والمصنف رحمه الله ذكر 17 مثالا لأنواعها، لأن كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو عبادة. فالعبادة بهذا المعنى تشمل الدين كله والحياة كلها. وهكذا عرف شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة، عرفها أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عرف ابن تيمية رحمه الله العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا باعتبار المتعبد به، يعني باعتبار الأعمال التي تتعبد بها. ما هي؟ يعني ما هي الأعمال التي نتعبد بها إلى الله؟ نقول أنها كل اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأما تعريفها باعتبار المتعبد، يعني باعتبار ما يكون من المتعبد نفسه لتكون حاله، فهي ما يكون من المتعبد من وصف قائم به أثناء عبادته لله. تعريفها يكون التذلل لله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما، باعتبار المتعبد أي يعني ما يكون من المتعبد من وصف قائم أثناء عبادته لله يكون تعريفها التذلل لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما. يقول ابن القيم رحمه الله: العبودية تجمع كمال الحب في كمال الذل، العبودية تجمع كمال الحب لله في كمال الذل له سبحانه وكمال الانقياد لمراض المحبوب وأوامره، فهي العبودية فهي الغاية التي ليس فوقها غاية، فهي الغاية التي ليس فوقها غاية. يقول رحمه الله: مثل الإسلام والإيمان والإحسان، هذه المراتب هي أعلى مراتب الدين وأهم أنواع العبادة، لذلك بدأ المصنف بها. فالإسلام بأركانه من الصلاة والصيام هذا عبادة، وهكذا الإيمان بأعماله الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه كلها عبادات، وكذلك الخوف والرجاء والمحبة إلى غير ذلك. فكل ما يتعلق بالقلوب أيضا داخل في العبادة، بل هو يعني أعمال القلوب أعلى أنواع العبادة وأعظمها. ومرتبة الإسلام هي أوسع دوائر الدين، الإسلام مرتبته هي أوسع دوائر الدين، يليها مرتبة الإيمان وهي أضيق من دائرة الإسلام، ثم مرتبة الإحسان وهي أضيق تلك الدوائر، والداخلون في دائرة الإحسان هم قلة من عباد الله، وهي مرتبة أي الإحسان هي مرتبة زاكية عالية لا ينالها إلا من اصطفاه الله. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أحوال القلوب وأعمالها مثل محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخشية الله والتوكل عليه والصبر على حكمه والشكر له والإنابة إليه وإخلاص العمل له مما يتفاضل الناس فيه تفاضلا لا يعرف قدره إلا الله. الأعمال الظاهرة أيها الأحبة واضحة أمامنا، الذي يصلي والذي يصوم في الغالب والذي يقوم الليل والذي يجاهد في الغالب، في الجملة أن أعماله ظاهرة أمام الناس الكل يراها، وقد يدخل فيها الرياء وقد يدخل فيها ما يشوبها، لكن أعمال القلوب من محبة الله ومحبة رسوله والخشية والتوكل والصبر والشكر والإنابة والإخلاص والخوف والرجاء، هذا مما يتفاضل الناس فيه تفاضلا لا يعرف قدره إلا الله. يحرص الإنسان ويحرص المؤمن على أن يجعل قلبه خالصا لله، وعلى أن يوجه جميع أنواع هذه العبادة لله من خوف ورجاء ومحبة ورغبة ورهبة، وأن ينميها في قلبه وأن يستشعر هذه المعاني العظيمة التي يتفاضل الناس فيها تفاضلا لا يعرف قدره إلا الله. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه يعني لم يفق الصحابة رضي الله عنه بكثير صلاة ولا بكثير صيام، وإنما إيش بشيء وقر في قلبه، شيء وقر في قلبه من الإيمان بالله والإيمان بالرسول ومن أعمال القلوب العظيمة. يقول المصنف رحمه الله، ذكر أنواع العبادة الآن، قال: ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة إلى آخر هذه الأنواع. هذه من أنواع العبادة وسيتعرض المؤلف رحمه الله لها، وسيذكر كل نوع من هذه الأنواع ويذكر دليله، وكل نوع من هذه الأنواع الخوف والرجاء التوكل وغيرها له أقسام، ونحتاج أن نقف على كل نوع من هذه الأنواع إن شاء الله. قال: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أيضا العبادة كما ذكرنا تشمل غير ذلك من أنواع العبادة المتنوعة التي أمر الله بها، فأنواع العبادة غير محصورة كبر الوالدين وصلة الأرحام وإكرام الضيف وحسن الخلق وكل ما يحبه الله ويرضاه كما ذكرنا من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو عبادة كما تقدم لنا. إذن فالعبادة تشمل جميع أنواع الطاعات وتتضمن كمال الحب مع كمال التعظيم، العبادة لابد أن تتضمن هذين الأمرين، كمال الحب كمال المحبة لله سبحانه وتعالى مع كمال التعظيم وكمال الرجاء والخشية والإجلال والإكرام لله تعالى. هذه هي العبادة الحق. والدليل ذكر المصنف قال والدليل قوله تعالى على أن هذه أنواع من أنواع العبادات وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. يعني فكل نوع أو كل أنواع العبادة مما ذكر وغيره لله وحده لا شريك له. ثم ذكر الدليل على ذلك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. المساجد بأنواعها أماكن الصلوات وأعضاء السجود هذه لله كلها ملك لله، فلا تدعو ولا تسجدوا بها لغيره ولا تشركوا في الأرض مع الله أحدا كائنا من كان. وهذا يشمل النوعين دعاء العبادة ودعاء المسألة. فإن الأرض جميعها ملك لله، الأرض جميعها وهذه الأعضاء أيضا ملك لله وحده، فأفردوه فيها بالعبادة. ثم قال المصنف رحمه الله فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، أي من صرف شيئا من أنواع العبادة التي ذكرها المصنف أو غيرها فهو مشرك الشرك الأكبر والكفر المخرج من الملة، لأنه جحد حقا لله وصرف هذا الحق لغير الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله، وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك. إذن هذا باتفاق المسلمين، يعني المسلمون متفقون، يعني هذا من الأمور علمه المسلمون بالاضطرار ولا يضر الإنسان بجهله. قال والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ذكر هنا الدليل على أن من صرف شيئا لغير الله أو من دعا مع الله غيره فهو مشرك كافر، ذكر الدليل هذه الآية ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إذن الله تعالى سماهم كافرين، قال إنه لا يفلح الكافرون، سماهم الله كافرين لماذا؟ لدعائهم مع الله غيره. فمن دعا مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني ليس له دليل ولا حجة على هذا، ولا يمكن لأحد أن يدعو مع الله إلها غيره ويكون له برهان، لأنه يستحيل وجود برهان على عبادة آلهة مع الله، لا يوجد دليل على عبادة إله آخر مع الله، فلا حجة لأحد في دعوى الشرك، فليست عبادتهم عن دليل إنما عن ضلالة وأهواء لا عن هداية ووحي. فمن فعل ذلك فقد توعده الله بقوله فإنما حسابه عند ربه، يعني عقابه يوم القيامة، فإنما حسابه عند ربه، هذا الذي دعا مع الله إلها آخر عقابه يوم القيامة بالخلود في النار، وهو حساب لا فلاح معه إنه لا يفلح الكافرون. فنفي الفلاح هنا يدل على هلاكه وأنه في النار ومن أهل النار. إذن الشاهد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى سمى من دعا معه غيره كافرا، ومن يدعو مع الله إله غيره لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه إيش لا يفلح الكافرون. سمى الله من دعا معه إلها غيره سماه إيش؟ سماه كافرا، وهذا لا منازعة فيه مهما كان المدعو، سواء كان ملكا أم نبيا أم من هو دون ذلك من قدر وغيره. الآية في هذا هنا صريحة في الكفر من كان يدعو مع الله إلها آخر. ثم قال أيضا رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. لما ذكر المصنف رحمه الله أنواع من العبادة مجملة شرع وبدأ بالاستدلال على كل نوع من أنواع العبادة التي ذكرها. أما الإسلام والإيمان والإحسان فسيذكر أدلتها مفصلة في الأصل الثاني وسيأتي. فبدأ رحمه الله بالنوع الأول الذي هو الدعاء، بدأ بالدعاء قالوا في الحديث الدعاء مخ العبادة، إذن الدعاء بدأ به لأنه أصل العبادات وأساسها، فهو أهم أنواع العبادة، لما ورد في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، كما عند أبي داود: الدعاء هو العبادة. فدل على أن الدعاء أهم أنواع العبادات، وهذا من وجهين. وجه الدلالة على أنه أهم أنواع العبادات من وجهين: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بضمير الفصل هو، وضمير الفصل يفيد التوكيد، قال: الدعاء هو العبادة، هذا أبلغ مما لو قال: الدعاء العبادة. فهنا أهل اللغة يقول أن هو هنا أتت ضمير الفصل، وهي أتت هنا للتأكيد. الثاني أنه أتى بالخبر المعرف باللام، وهو العبادة، الدعاء هو العبادة، أبلغ مما لو قال: الدعاء هو عبادة. فقال هنا وكأن ال هنا للحصر، كأن المعنى هنا الدعاء هو العبادة لا غيرها، كما قال الإمام الشوكاني ذلك، كأن معنى الحديث الدعاء هو العبادة لا غيرها. فالتعريف بالألف واللام هنا أتت هنا للتوكيد، فهنا أتى بمؤكدين: المؤكد الأول هو، والمؤكد الثاني ال، كما عند أهل اللغة. إذن فهذان المؤكدان يدلان على أن هذا النوع هو من أعظم أنواع العبادة. والدعاء في القرآن الكريم يتناول معنيين، الدعاء في كتاب الله يتناول معنيين. المعنى الأول دعاء العبادة، وهو فعل الطاعة تقربا إلى الله، فصلاتك التي تصليها دعاء، وحجك لبيت الله دعاء، وصومك رمضان هذا دعاء، لأن العابد يطلب من ربه القبول والثواب، ويسأله مغفرة ذنوبه بلسان الحال، فكأنه يقول: يا ربي أنا أصلي فاغفر لي، ويا ربي أنا أحج بيتك الحرام فاغفر لي. فدعاء العبادة شامل لجميع أنواع الطاعات، دعاء العبادة شامل لجميع أنواع الطاعات، وهو يدعو الله بلسان حاله. النوع الثاني دعاء المسألة، وهو دعاؤه سبحانه بجلب المنفعة ودفع المضرة، كأن تقول: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، هذا الدعاء المعروف، هذا هو دعاء المسألة، وهو دعاؤه سبحانه بجلب المنفعة ودفع المضرة. فكلا النوعين عبادة لله، لأن الداعي في دعاء المسألة يطلب الله بلسان المقال: رب اغفر لي، رب ارحمني، يطلب الله بلسان مقاله، والعابد يطلب من ربه القبول والمغفرة بلسان الحال. فكلا هذين النوعين عبادة يجب صرفها لله، لا يأتي أحد ويقول لك أن دعاء العبادة يجوز صرفه لغير الله، أما دعاء المسألة لا يجوز، أو يأتي العكس يقول: سؤال دعاء المسألة لا يجوز صرفه لغير الله، ودعاء العبادة يجوز صرفه لله. كل هذين النوعين قال الله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. كلا هذين النوعين لا يجوز صرفه لغير الله. أما الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله: الدعاء مخ العبادة، استدل رحمه الله بهذا الحديث، فمخ الشيء وخلاصته وما يقوم به ومعناه أن العبادة لا تقوم إلا بالدعاء، كما أن الإنسان لا يقوم إلا بالمخ، الإنسان بدون مخ لا يعتبر يعني إنسان عاقل، وإنما كان الدعاء مخ العبادة لأنه يدل على الإقبال على الله والإعراض عما سواه. وهذا الحديث يدل على منزلة الدعاء من بين أنواع العبادة، وهذا الحديث الدعاء مخ العبادة حديث ضعيف لكن معناه صحيح، ويشهد له الحديث الذي ذكر آنفا، وحديث النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة، يشهد الحديث ذكرناه عند أبي داود صحيح، الدعاء هو العبادة، هذا أصح من حديث الدعاء مخ العبادة. إذن الدعاء هو عين العبادة، ودعوة الرسل جاءت لتتوجه القلوب لسؤال الله وحده، ودعاء وسؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا من نوع الشرك. الرسل جاءت لأن يوحد الله في دعاء، في الدعاء، وأن ينبذ من دون الله سبحانه وتعالى من جميع الآلهة، سواء كان وثنا أو قبرا أو ملكا أو نبيا. فيقول في الدرر السنية، يقول: أهل العلم، اتفق العلماء كلهم على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم فقد كفر. اتفق العلماء كلهم على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم فقد كفر. ودعاء غير الله هو أكثر أنواع الشرك وقوعا بين الخلق. جاء أيضا في الدرس السنية من أعظم أنواعه يعني الشرك وأكثره وقوعا في هذه الأزمان طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، وهذا متفق عليه أنه من الشرك الأكبر. فمن أكثر أنواع التي في العالم الإسلامي والتي ظل فيها كثير من المنتسبين للإسلام ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، وقد ظل في هذا كثير من الطوائف التي تنتسب للإسلام. ومن خرج إلى بلاد الإسلامية قريبة سيجد مظاهر من الشرك ومظاهر من دعاء القبور والذبح لهم، يجدها ظاهرة العيان، وسيجد من الجهل من يؤيد هؤلاء ويشجعهم بل يحميهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحمد لله أن جعلنا في بلد تدعو إلى التوحيد وتنبذ مظاهر الشرك والخرافة والدجل. نسأل الله أن يزيد بلادنا توحدا وثباتا على العقيدة وأن ينصرها على من اعتدى عليها. قال والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ذكر المصنف هنا أيضا دليلا آخر، دليل على أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله شرك. ذكر هذه الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني أستجب طلبكم وأتقبل عملكم ويعطيكم سؤلكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، يعني إن الذين يعرضون عن عبادتي ودعائي سيدخلون جهنم حقيرين ذليلين صاغرين، يجتمع عليهم العذاب وتجتمع عليهم الإهانة. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى سمى الدعاء عبادة، سمى الله الدعاء إيش؟ عبادة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن إيش؟ عبادتي. فسمى الله هنا الدعاء عبادة، فدل على أن الدعاء عبادة بل هو من أجل العبادات، والمخلوق لا يصلح أن يدعي، أو المخلوق لا يصلح أن يدعى أو أن يستغاث به من دون الله، لأنه عبد ضعيف يمرض ويموت لا يملك نفسه دفع ضر ولا جلب نفع، فكيف يجلبها لغيره؟ كما قال سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فأيها العبد الجأ إلى الله، الجأ إلى الله وحده وأنزل به حوائجك وسله يعطيك واستغفره يغفر لك وادعه بقلب خاشع يستجب لك. ومن أنزل حوائجه بالله والتجأ إلى الله وتعلق بربه وكفر بما يعبد من دون الله فهو الموحد. ودعاء غير الله ينقسم إلى أقسام، دعاء غير الله ينقسم إلى أقسام من حيث الشرك والمحرم وغيره. القسم الأول أن يكون المطلوب لا يقدر عليه إلا الله، أن يكون المطلوب الذي يدعى به لا يقدر عليه إلا الله، مثل أن يطلب من أحد أن ينزل الغيث أو أن يغفر الذنب أو أن يفرج الكربة، فهذا حكمه إيش؟ ها؟ شرك إيش؟ أكبر. هذا لأن الدعاء عبادة ولا يجوز صرفها لغير. قلنا أن العلماء متفقون بالاضطرار على أن من دعا غير الله واستغاث غير الله أو طلب من غير الله شيء فإنه مشرك هنا شركا أكبر. هذا هو القسم الأول، أن يطلب شيئا لا يقدر عليه إلا الله، أغثني يا ربي أنزل الغيث، يا ربي أسألك أني أسأل الجنة، يا ربي يا أيها القبر أسألك الجنة، يعني يدعو غير الله، يقول يا أيها القبر ادخلني الجنة، أو يا أيها القبر أنزل الغيث، أو يا أيها الولي اشف مريضي. فهنا دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا حكمه شرك أكبر. القسم الثاني في طريقة الطلب، أن يكون بكمال الذل وبكمال المحبة أو برغبة ورهبة، لا تصرف إلا لله، هذا حكمه إيش؟ أيضا شرك أكبر، يعني أن يأتي إلى مخلوق ويطلب منه طلبا لكن بكمال محبة وكمال تعظيم ورغبة ورهبة، لا تصرف إلا لله، يعني كأن هذا المخلوق هو الذي من عنده سيكشف له الضر أو يدفع له البلاء أو يرفع عنه اللواء، كأن يأتي إلى الطبيب في المستشفى ويسأله مع كمال محبته وكمال تعظيم وكمال رغبة وكمال رهبة، ويعتقد أنه من عنده سيشفيه، فهذا أيضا نوع من أنواع الشرك الأكبر، هذا نوع من أنواع الشرك الأكبر، لأن الدعاء بهذه الصيغة وهذه الصفة لا يكون إلا لله، فمن صرف شيئا من خصائص الألوهية لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. القسم الثالث أن يكون المدعو بعيدا عن الداعي، فإن دعاء مثل هذا شرك، كأن يدعو وهو هنا في في في في شرورة ويدعو إنسانا في خارج البلاد، يا فلان اسقني ماء أو أعطني كذا وكذا، هنا هذا الشخص يستطيع أن يسقيه ماء، لكن هذا الشخص هل يسمع صوته مع هذه المسافة البعيدة؟ لا يسمع صوته. هل يستطيع أن يأتي في هذه اللحظة ويستجيب له في هذه اللحظة؟ لا يستطيع. فأن يكون المدعو بعيدا عن الداعي فإن دعاء مثل هذا شرك، هذا النوع أيضا شرك، لأن اتساع السمع بسماع البعيد هذا خاص بمن؟ خاص بالله. اتساع السمع بسماع البعيد، الله وسع سمعه كل شيء، يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور، اتساع السمع بسماع البعيد خاص بالله، ولأنه يعتقد في مثل هذا أنه يعلم الغيب ويعتقد أن هذا يتصرف في الكون. ذكرنا تعريف الشرك الأكبر أنه ماذا؟ تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فمن سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله فهذا مشرك شركا أكبر. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إيش؟ إذ نسويكم برب العالمين. فمن ادعى في أي صفة، هذه القاعدة ستنفعك كثيرا في معرفة الشرك الأكبر من غيره، فمن طلب شيئا من أحد ولا يقدر عليه، قد يقدر عليه لكن هذا الشخص لا يسمعه وليس بقريب منه ولا يستطيع أن يأتيه في هذه اللحظة، فهذا اعتقد أن هذا يعلم الغيب وأن هذا سمعه وسع كل شيء، فهذا نوع من أنواع الشرك. وإن كان هذا الشخص حي والأدهى منه أمر، إن كان ماذا؟ إن كان أتى إلى قبر من القبور ودعا هذا القبر وسأله وقال يا أيها القبر اغفر لي أو ارحمني أو اكشف ضري واكشف بأسي، هذا أيضا نوع من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة، والله المستعان. القسم الرابع أن يكون بدعيا، دعاء بدعي، وهو أن يدعو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو جاه يدعو بجاه النبي أن يغفر الله له، اللهم اغفر لي بجاه نبيك أو بجاه صحابتك، هذا من النوع البدعي الذي لا يجوز، ولا أسلم للإنسان أن يسلم من هذه الألفاظ المشتبهة والمشتركة، فلا يدعو بجاه أحد من الأولياء ولا من الصالحين. القسم الخامس أن يدعو الغير مع اعتقاد أنه يستقل في إيجاد المطلوب من دون الله، أن يدعو غير الله مع اعتقاد أنه يستقل في إيجاد المطلوب من دون الله، كأن يطلب من شخص شيئا وهذا الشخص يستطيع أن يحضر له هذا الشيء، لكنه يعتقد أن هذا الشخص هو الموجد لهذا الشيء مستقلا من دون الله، فجعل ما ليس سببا سببا، هذا شرك. العلم يقول جعل ما ليس سببا سببا، فهذا هذا من الشرك، يعني يسأل فلان مبلغا من المال ويعتقد أن هذا الإنسان هو الذي أوجد هذا المبلغ وهو الذي سيعطيه، وأن هذا الشخص ليس سببا وأنه هو الموجد له، فإن هذا أيضا هذا من الشرك، وهذا من الأنواع الدقيقة التي قد لا يفضل لها أكثر الناس وعامة الناس، فإيجاد الشيء استقلالا من خصائص الله من خصائص الله وحده. ثم قال المصنف رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الدعاء، شرع المؤلف رحمه الله وأجزل له المثوبة في بيان أدلة في أدلة تلك المسائل وأنواع تلك العبادات التي ذكرها، كالخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والتوكل إلى آخر هذه العبادات. يعني فكأن قائلا يقول: ما الدليل على أن هذه من العبادات التي صرفها لغير الله كفر؟ فأتى رحمه الله تعالى بهذه الآية فقال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لأنه في البداية ذكر هذه الأنواع، قالوا منه الخوف والدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة، ثم بدأ بذكر أدلتها فقال: ودليل الخوف فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني الدليل على أن الخوف عبادة من العبادات لا تصرف إلا لله هذه الآية: فلا تخافوهم، نهى من الخوف من غير الله. فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان وخافوني، وهذا أمر بالخوف من الله تعالى الذي هو الذي ينصر أولياءه الخائفين منه. والشاهد من هذه الآية أن الإنسان إذا خاف من غير الله خوف تعبد وتألف مستقر بالقلب يحمل على الطاعة والبعد عن المعصية، فإن هذا الخوف نوع من الشرك، من خوف عبادة جعله الله من مقتضيات الإيمان. فمن صرف هذه العبادة لغير الله فليس مؤمن. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني إن خفتهم، هذا الخوف الذي فيه تعبد وتأله، فإن هذا الخوف الذي تخافونه فإنه شرك وكفر بالله. والخوف من حيث هو ينقسم إلى أقسام. القسم الأول الخوف الطبيعي، وهو الخوف من سبب تحقق إيذاؤه في مجرى العادة، يعني في العادة أنه سبب للخوف، كمن يخاف من السبع أو يخاف من النار أو يخاف من الحية، هذا خوف طبيعي، كما قال تعالى: فأخاف ولهم علي ذنب فأخاف إيش أن يقتلون، وكما قال تعالى عن موسى: فأصبح في المدينة إيش خائفا يترقب. هذا خوف طبيعي لا يلام الإنسان عليه، هذا الخوف لا يلام الإنسان عليه إذا انعقدت أسبابه. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يخاف من غير الله خوف تعبد بكمال ذل ومحبة، أن يخاف من غير الله خوف تعبد بكمال ذل وكمال محبة، أو يخاف من غير الله من وثن أو ولي من الأولياء أن يصيبه بمكروه، هذا شرك أكبر. هذا القسم الثاني، أن يخاف من غير الله خوف تعبد وتأله، أو يخاف من غير الله كالوثن أو القبر أن يصيبه بأذى، هذا شرك أكبر. سمي العلماء خوف السر، كمن يخاف من صاحب القبر أن يصيبه بشيء إذا تنقص ذلك الميت. قال تعالى إخبارا عن قوم هود أنهم قالوا لنبيهم قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فهم خافوا الآلهة أن تصيبهم بسوء ومكروه، خافوا من هذه الآلهة التي لا تنفع ولا تضر، خافوا منها أن تصيبهم بسوء ومكروه. وقال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه. وهذا الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان أنهم يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله، وهذا ينافي التوحيد. فكما أنه إذا دعا غير الله أو سأل غير الله انتفع عنه الإيمان، فكذلك أيضا إذا خاف غير الله انتفع عنه الإيمان. يقول شيخ الإسلام: فمن سوى بين الخالق والمخلوق في الحب له أو الخوف منه أو الرجاء له فهو مشرك. سوى بين الخالق والمخلوق في الحب له أو الخوف منه والرجاء له فهو مشرك. القسم الثالث أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوف من بعض الناس، أن يترك الأمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو يترك الصلاة أو يترك بعض الواجبات خوفا من كلام الناس، هذا خوف محرم ومذموم. يقول في فتح المجيد الإمام عبد الرحمن الحسن يقول: هذا حرام، وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، كما قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان خوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوه إن كنتم مؤمنين. القسم الرابع خوف القلب من الله، أن يخاف من الله الذي يدفعه لفعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. القسم الرابع من أنواع الخوف هو أن يخاف القلب من الله الذي يدفعه لفعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. وهذا النوع هو الخوف المشروع. هذا النوع هو الخوف المشروع، أن تخاف من الله، وهذا الخوف يدفعك لفعل الطاعة ولفعل الأمر المستحب، وأيضا هذا الخوف يجعلك تترك المحرم والمكروه. هذا خوف مشروع، هذا من الخوف المشروع. يقول ابن القيم لما ذكر منزلة الخوف وهو فرض على كل أحد، يعني إذا كان يدفع لفعل واجب أو ترك محرم. إذن أيها الأحبة، الخوف عبادة من العبادات لا يجوز صرفها لغير الله، والخوف منه سبحانه من أسباب صلاح القلب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فما حفظت حدود الله ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته. فمتى خلى القلب من هذه الثلاث، يعني الخوف والرجاء والمحبة، متى خلى القلب من هذه الثلاث فقد فسد فسادا لا يرجع صلاحه أبدا. ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه. انتهى كلامه. يعني متى ما اجتمعت فيك هذه الثلاث وقوت فيك قوي إيمانك، ومتى ضعفت فيك هذه الثلاث ضعفت بحسب ضعف هذه الثلاث. وقد كان الأنبياء أشد الخلق خوفا من الله. نوح عليه السلام قال لقومه: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. شعيب يقول لقومه: إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. والله تعالى قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويصلي عزيزا كعزيز المرجل من البكاء كما عند النسائي. وكلما كان العبد أعلم بالله كان منه أخوف. ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد بربه. فعرف الناس أخشاهم لله، ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه وحبه له. وكلما ازداد معرفة ازداد حياء وخوفا وحبا، وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، كما قال تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمهم بالله وأشدهم خشية، كما عند البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجت من الصعودات تجعرون، كما عند أحمد. ولا صلاح أيها الأحبة في القلب إلا بالخوف من الله. أبو سليمان الدراني رحمه الله يقول: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. والخوف هو المانع من اتباع الهوى والشهوات. يقول إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. وإذا فارق الخوف القلب ضل عن الاستقامة. يقول ذي النور رحمه الله: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ظلوا عن الطريق. وأركان العبادة الخوف والرجاء والمحبة، ويجب على العبد الإتيان بها جميعا. والمحبة تجلب الخوف والرجاء. ابن القيم يقول: كل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء، وعلى قدر تمكنها من القلب، يعني على قدر تمكن المحبة من القلب يشتد خوفه ورجاؤه. قد يقول قائل: إني أخاف من البشر كثيرا، يعني خوفا غير طبيعي، فما هو الذي ينزع الخوف من البشر؟ يقول أهل العلم: الاستسلام لله وتوفيض الأمور إليه مما ينزع الخوف من البشر. ويعالج ذلك ابن القيم رحمه الله فيقول: والذي يحسم مادة الخوف هو التسليم لله، اجعلها في قلبك. والذي يحسم مادة الخوف هو التسليم لله، فإن من سلم له واستسلم له وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، لم يبق لخوف المخلوقين في قلبه موضع، لم يبق في قلب المخلوقين في قلبه موضع، لأنه يستسلم لله ويخاف من الله، ولا يخاف أحد من البشر، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن كان مع الله كان الله معه، ومن كان خاف مخاف ربه في الدنيا أمن يوم الفزع في الآخرة، ومن أمن في الدنيا فزع في الآخرة. والله لا يجمع لعباده بين خوفين، إما خوف في الدنيا من الله وإما خوف في الآخرة لمن لم يخاف منه في الدنيا، ومن خاف ربه لم يفزعه أحد، بل هو مطمئن القلب وساكن الجوارح. ومن صح خوفه من الله هرب إليه، ومن صح فراره إلى الله صح فراره مع الله. وأنعم بنفس لا تأنس إلا مع الله، ولا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا. وكل عاص لله فهو جاهل، وكل خائف منه فهو عالم مطيع لله. فراقب ربك في أحوالك، وخف من عقابه، تكن أسعد الناس عند الله. والمخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه، والرب سبحانه إذا خفته أنست به وقربت إليه. إذن العلم نقف عند الخوف، وكان الناس أن يقرن الخوف بالرجاء، لكن الوقت قد يعني أزف لنا. وبإذن الله الدرس القادم نكمل بقية أنواع العبادة التي أمر الله بها، وهي كلها من أعمال القلوب التي والله أن في حاجة إليها، وإلى تأملها، وإلى كما قال ابن القيم: وإنما يتفاضل الناس تفاضلا كثيرا بحسب ما وقر في أعمالهم في القلوب من هذه الأعمال التي يجب أن نراجع أنفسنا في زمن كثرت فيه الملهيات، وكثرت فيه المشغلات، وكثر فيه البعد عن الله، وكثرت فيه كل أنواع الصوالف، وكل أنواع الشواغل، وكل أنواع المغريات والفتن من شهوات وشبهات غطت على القلوب حتى جعلتها قلوبا قاسية. والله تعالى يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله ولا وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إذن الإنسان كلما ازداد علما بالله كلما ازداد خشية من الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وما عصى الله عالم، إنما يعصي الله الجاهل. من لا يعرف قدر الله ولا يعرف عظمة الله سبحانه وتعالى فإنه هو الذي يتجرأ على الله ويتجرأ على محارم الله. أما الذي يعظم الله ويعظم أوامر الله ويخاف من الله حق الخوف ويرجو من الله حق الرجاء ويحب الله كل الحب، فهذا يكون قريبا من الله، قريبا من التوبة، قريبا من الإنابة، قريبا من الرجوع، حتى ولو وقع في الخطأ قريب إلى إلى إلى إلى إلى إلى ربه سبحانه وتعالى. ما عنده من العلم هو الذي يرجعه إلى الطريق الحق وإلى الطريق الواضح المستقيم. إذن في الدرس القادم نكمل ما يذكره المصنف رحمه الله من أنواع العبادة التي أمر الله بها: عبادة الرجاء والتوكل والرهبة وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الإخوة في مشروع تأصيب قد كان وزعوا من كان يريد المشاركة في حفظ المتون فإن عندهم اجتماع، أو من طرأ له الآن مثلا أن يشارك، يعني لم يكن قد سجل في السابق في في في في مجموعة حفظ المتون وكان يريد أن يجتمع معهم، فإن لهم اجتماع في الجامع في آخر الجامع لكي يشرحوا الأخوة يشرحوا لهم طريقة حفظ المتون، فهي طريقة بإذن الله سهلة وميسرة وبأجزاء وترتيب سهل وميسر، يعني في كل يوم تقريبا وجه أو نصف وجه سيشرحونها لكم الإخوان في الخلف، يعني بطريقة بإذن الله يستفيد منها. حفظ المتن يعني وتكراره وتعاهده مهم، لأنه يجمع لك أصول العلم ويجمع لك ويضبط لك شتات الفن في في في في ورقات قليلة. فأوصيكم بالمشاركة في هذا المشروع المبارك والاطلاع، يعني من كان منكم حتى لو لم يكن مسجل في حفظ المتن يطلع مع عند الإخوان من فكرة إن ناسبته يعني فيشارك فيها، ما نسبت يحاول أن يجتهد حتى أن يشترك معهم. وأيضا الأخوة الذين شاركوا في المقروءات اجتماعهم سيكون الأسبوع القادم، لأن المشروع مقسم إلى أقسام، يعني متون تشرح وهي واحد الذي أنتم به، وأيضا من أراد أن يشارك في المحفوظات، وأيضا هناك مقروءات، ومن أراد أن يجمع الخير كله هو يشترك فيها فلا حرج، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفقكم الله لكل خير وإحسان. يعني الخوف من العين حق، ولو كان شيئا يعني سابق القضاء لسبقت العين حق. فيخاف الخوف الطبيعي الذي لا يصل إلى درجة أن هذا بذاته ويستقل بذاته في الضرر أو يستقل بذاته بالنفع، وإنما يخاف الخوف الطبيعي العين يعني حق وواقعة، ولا يظن أن هذا العائن يستقل بالضر أو بالمصيبة أو بالمشكلة. إذا اعتقد أنه بذاته فإن هذا في خلل في التوحيد، لكن يخاف الخوف الطبيعي الذي يخافه الإنسان الذي ما يكون قد يعني تحصن أو ذكر الأذكار أو ذكر أوراد الصباح والمساء، قد يخاف أنه يعني قصر في ذكر الله سبحانه وتعالى، يخاف خوفا طبيعيا، لكن لا يصل إلى درجة أن يعتقد أن هذا العائن يجلب الضر من دون الله أو يجلب له النفع من دون الله. فالضر رفعه من الله ودفع البلاء من الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يكون استقلالا من هذا العائن، لا يعتقد أن هذا العائن فعل هذا الشيء استقلالا، من إنما هو بأمر الله وبقدرة الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يزداد خوفه من هذا العائن حتى يعني قد يكون هذا الخوف يعني سببا في نقصان التوحيد وكمال التوحيد، يزيد عن الخوف الطبيعي إلى الخوف البدعي الذي قد يكون يكون سببا له في خلله في كمال توحيده لله سبحانه وتعالى. فالأمر كله لله وبقدر الله سبحانه وتعالى.